الإسلام والمسلمين. الحمد لله الذي رفع بالإسلام أقواما ووضع آخرين، وأشهد أن لا إله إلا الله القائل في محكم كتابه الكريم: ومن قشح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه القائل في الحديث الصحيح: الإيمان بضع وستين شعبة والحياء شعبة من الإيمان. فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فحديثنا اليوم عن رجل لو مكثنا نتحدث عنه العمر كله ما وفيناه حقه، ولكان ما قلناه غيظا من خوف. رجل رضي الله عنه وقطع له اكرم خلق الله لانه من اهل الجنه، الذي اردت ان اقدم له بمقدمتي لخطبتي هذه، فبعد ان حمدت الله سبحانه وتعالى قلت: ان الله رفع بهذا الاسلام اقواما ووضع اخرين، وكان هذا الرجل من الذين رفعهم الله بالاسلام. وبعد ان تشهدت قلت: ان الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. وهذا الرجل وقاه الله شح نفسه، فقد كرف نفسه وماله لخدمة دين الله. وبعد ان صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: انه قد قال في الحديث الصحيح: الايمان بضع وستين شعبة والحياء شعبة من الايمان. وهذا الرجل اذا ذكر ذكر الحياء، وقد حكم له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لما وصفه بانه الحليم، ومن شده حيائه كانت الملائكه تستحي منه. ولذلك كما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس وكان قد كشف عن صحبيه، فاستاذن عليه ابو بكر الصديق فأذن له وهو على هذه الهيئة. وكلما جاء رجل استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن له وهو على هذه الهيئة، إلى أن جاء هو، فاعتدل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ملابسه. فلما سئل في ذلك قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ إنه سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا الرجل الذي ولد في سنة 47 قبل الهجرة، وقيل قبل ذلك، ونشأ في أسرة مضطرية تتسم بالثراء وبكثرة المال، ومع هذا كان متخلقا بكل خلق حميد، فقد كان متواضعا. وقلما تجد رجلا في الجاهلية له من المال الكثير فمع هذا يكون متواضعا، فقد كان من شأن أهل الجاهلية أن الواحد منهم إذا أعطاه الله كثير مال تكبر وتجبر، ولكن سيدنا عثمان لم يكن ذلك. ومع أنه كان من أهل الثراء إلا أنه كان حليا يبتسم بالحياء وهذا خلق ايضا قل ما يتوفر في من كان في مثل ظروفه، ومع انه ملك من الدنيا الكثير الا انه كان عفيفا شريفا يحدث عن نفسه فيقول: والله ما زنيت ولا سرقت لا في جاهلية ولا في الإسلام. هذا الرجل الذي يكون بهذه الأخلاق وبهذه الصفات لا بد وأن يكون قربة صالحة نقية، لا بد وأن يقبل الخير. ولذلك لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ليدخلوا في دين الله أفواجا كان من المسارعين إلى الدخول في الإسلام، وقد رأى في الإسلام كل خلق كان يصلي إليه ويريد أن يتخلق به، فكان من أول خمسة شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومنذ أن أسلم جعل نفسه وماله وحياته وليله ونهاره لله رب العالمين. ولذلك سيرته تحتاج إلى وقفات طويلات، ولكننا سنستجئ منها نبتجئ منها بعض المناقب والفضائل التي لم يحصل عليها إلا هذا الرجل. وهذه المناقب وهذه الفضائل التي أريد أن أجتهئها هي موجودة في صحيح البخاري وموجودة في بعض كتب السنة كالترمذي والدارقطني والحاكم وعند ابن حبان وغيره. هذه المناقب هو الذي تحدث بها وذكرها وذكر بها الناس، لم يكن ذلك من قبيل تزكية النفس المحرمة والتي نهى عنها الإسلام والتي يريد بها المرء أن يتعالى ويتفاخر ويتكبر على عباد الله، وإنما كان من باب التزكية التي يقبلها الشرع والتي هي لجلب خير او دفع شر. في عهد سيدنا عثمان لما تولى خلافة المسلمين وكان ذلك في سنة 24 من الهجرة حدثت فتنة، وهذه الفتنة كان لها سبب. سيدنا عثمان اعتاد ان يولي المناصب العالية لأهل بيته وقرابته، ولم يكن ذلك انطلاقا من المحسوبيات أو أن يضع الحاكم الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب، لا، وإنما سيدنا عثمان كان ينتقي من قرابته أفضلهم وأصلحهم للمنصب الذي يريد أن يضع أحدهم فيه، وكانت له وجهة نظر، كان يقول: أنا أعلم بقرابتي من غيرهم. كان يختار من يعلم حاله ومن يقف على حاله حتى يكون أدرى الناس به، حتى يكون عالما بيقين هو يصلح هذا لا يصلح. ولكن هذا قلب عليه كثير من الناس الى ان جاء في الليل وعزل عمرا ابن العاص عن ولاية مصر وعين عليها اخا له في الرضاعة وهي عبد الله ابن ابي صرح. هذا قلب عليه اهل مصر وجعلهم يمشون به، ووقعت الفتنة التي كانت نهايتها ان قتل سيدنا عثمان شهيدا. لما حاصر اهل بدر بيت سيدنا عثمان وحددوا اقامته، سبحان الله، جاءه الذين يحبون ويعلمون قبل بلاد كانته قالوا له دعنا نقاتلهم وندفع عنك. قال لا اريد ان اكون اول من يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم باراقه دماء المسلمين بعيرهم فلن يقتلونني. كان موقنا انه لم يقتل ويعلم ذلك قائلا ولما يقتلونني ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو القائل لا يحل دم امرئ مسلم الا بثلاث: ان يجني وهو محصن، وان يرتد بعد ايمانه، وان يقتل نفسا بغير حق وبغير نفس. اما انا والله ما جنيت في جاهلية ولا في اسلام، واما عن ديني فما اردت وما احببت له بديلا منذ ان هداني الله. واما انا فلم اقتل نفسا فلم اقتل. ثم اراد حسما لهذه الدماء التي من الممكن تراق اشرف عليهم كما جاء في صحيح البخاري، وبدأ يحدث الذين حاصروه: عسى ان تلين قلوبهم وان يتذكروا فضله وما شهد له به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان يرجعوا عن قتله وعن اراقة دماء المسلمين. وسأبدأ باول شيء ذكرهم به، وهي رواية عند الدار قطني في سنة اشرف عليهم وقال لهم: الا تعلمون، وانا اخاطب صحابة رسول الله، الا تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني بابنتين رقية وام كلثوم، زوجني بابنتين فرضي بي ورضي عني. لا يمكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يمكن لأي رجل مسلم أن ينكح ابنته إلا لإنسان قد رضيه ورضي عنه. ومعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه رقية، فلما قبضها الله زوجه بأم كلثوم، بل كما روى ابن عساكر وابن سعد في طبقاته الكبرى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لو كان لنا ثالثة لزوجناها لك. وذلك بعد ان توفيت ام كلثوم. لا يمكن ان يكون هذا الا لان النبي صلى الله عليه وسلم قد رضي به ورضي عنه. وكأنه يريد ان يقول لهم: كيف تقتلون رجلا رضي به رسول الله ورضي عنه؟ ولكن القلوب لم تلم، والحقد والحنق والشيطان كان قد استحوذ على العقول. فبدأ سيدنا عثمان يذكر بما هو اكثر: عسى ان تلين القلوب. قال: الا تعلمون، وهذه رواية رواها ابن جزيمة وابن شبان وابن راهوين واسنادها صحيح. قال: الا تعلمون ان المسجد لما ضاق باهله، كثر الناس وكثر المسلمون وضاق المسجد، ان المسجد لما ضاق باهله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتري الارض المجاورة للمسجد حتى نوسع بها المسجد وله خير منها عند الله في الجنة. هذا هو المقابل، هذا هو المقابل ونعم البيع، ونعم البيع. من يشتري القطعة المجاورة بخير منها عند الله في الجنة. يقول لهم: فاشتريتها بخالص مالي، وها انتم الان تمنعون من الصلاة فيها. فقد حددوا اقامته ومنعوه من الخروج حتى الى الصلاة سبحان الله يذكرهم بهذا، وأن المسجد فيه لله سيدنا عثمان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: من بنى لله مسجدا ولو كمصحة قطاع أي عش عصفور بنى الله له بيتا في الجنة. فما بالك برجل اشترى أرضا ليوسع بها أطهر المساجد وأشرف المساجد بعد الكعبة بيت الله الحرام. سبحان ربي العظيم. ذكرهم بهذا وهم في كل هذا يقولون له الصباح يصدقونه، ومع هذا لا ينتهون عما هم عليه، فبدأ يذكرهم بما هو أكثر. فقال لهم: وهذا لفظ البخاري في صحيحه، أما تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يحفر بئر رومة وله جنة، انظر المقابل، الجنة، لم يقل بيتا ولا شيئا، له الجنة يتبوأ منها حيث شاء. بئر رومة هذه كانت معروفة، وكان يملكها رجل من بني عتاب، وكان ماؤها ماء عذبا، والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى صاحبها وقد كان يبيع قربة الماء بمد، يعطي الماء في مقابل طعام، يبيع قربة الماء بمد. ذهب الي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: هل تبيعها بعيني في الجنة؟ هذا هو المقابل، وفيها للمسلمين الثمن يبدلك الله بغيرها في الجنة. فقال الرجل: يا رسول الله، والله ما أملك غيرها، ولي أولاد أسعى عليهم بما يأتيني منها. سيدنا عثمان لما سمع ذلك ذهب إلى الرجل واشتراها، وكما قلنا حينما اشترى الأرض التي وسع بها المسجد اشتراها بعشرين او بخمسة وعشرين الفا كما جاء في الروايات. ذهب الى هذا الرجل في هذه المرة واشترى منه هذه العين بخمسة وثلاثين الفا، ثم ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، اذا جعلت العين للمسلمين أيكون لي ما قلت للرجل يكون لك عين في الجنة؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال له: يا رسول الله، أشهدك أنها للمسلمين. يذكره سيدنا عثمان بذلك، وقد قطع له بالجنة أن يأخذ هذه الحيث وأخذها وحفرها ووسعها للمسلمين حتى يشرب منها الكثير، يريد جنة الله. ذكر سيدنا عثمان بذلك وما مالت القلوب، فأكمل حديثه: أما تعلمون، وهو أيضا لفظ البخاري في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يجهز جيش العسرة لغزوة تبوك وكان المسلمون في حالة قحط وضيق شديد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يجهز جيش العسرة وله الجنة، يأتي سيدنا عثمان ويحجب ألف دينار والدينار ما كان ذهبا في ثوبه ووضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لتجهيز الجيش. النبي صلى الله عليه وسلم ينظر اليه ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، كانه يقول له: افعل ما شئت فقد ذكر لك مثواك عند الله الجنه. لا يضر عثمان ما فعل بعد اليوم، وقدم 300 بعير حتى يجادل عليها المجاهدين في سبيل الله. سيدنا عثمان يذكر الصحابة ومن حضر والتف حول بيته يذكرهم بذلك عسى ان تلين القلوب، وان يعود اهل القبر اذا ما سمعوا هذا الكلام عما عزموا عليه ولكن ما دامت القلوب. فبدا يفكر بمنقبه اخرى وتوجه الى طلحه بن عبيد الله، يقول له: اما تذكر حينما كنت على احد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر فارتجف رجفا، حدثت في احد هزه، وهذه الروايه ايضا رواها البخاري في صحيحه عن انس بن مالك انه هم الاربعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان كانوا على احد، حدثت له رجفه النبي صلى الله عليه وسلم ضرب رافعه احد بقدمه وقال له: اثبت فانما عليك نبي وصديق وشهيد. نبي وصديق وشهيد هو النبي عليه وعلى اله الصلاه والسلام، واما الصديق فهو ابي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه، واما الشهيد فعمر وعثمان وكلاهما قتل شهيدا. اذا النبي صلى الله عليه وسلم يرفع له بالشهاده، والشهيد حلم عند ربه يرجع ومثواه الجنه، ومثواه الجنه ما لانت القلوب. كما روى الحاكم في مستدركه يلتفت الى طلحه يقول له: يا طلحه اما تذكر يوم ان كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ بيدي وقال: انت رفيقي في الجنه، انت رفيقي في الجنه. هذه مياشين توضع على صدر هذا الرجل، هذه فضائل اجتمعت لهذا الرجل، ومع هذا كما قلت لم يخلو من غدر الغادرين ولم يخلو من شرك الشانئين، وكانت عاقبته ان قتل وابتيل بالغدر. وللاسف الشديد هذه وصمه في جبين اهل مصر، وصمه من الوصمات التي توضع في جبين اهل مصر، هم الذين وشوا به وهم الذين دبروا لقتله ولاغتياله وكانوا يبغضونه ولا يحبونه، ولذلك ما يؤسف له. انك من زمن بعيد ما كنت تسمع لسيدنا عثمان في مصر ذكرى، ترى اهل مصر منذ قديم يحبون اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحبون علي وفاطمه والحسن والحسين، يتحدثون عن ابي بكر، يتحدثون عن عمر، ولكن قلما تسمع ذكر سيدنا عثمان عند اهل مصر. وهذه حقيقه لانهم كانوا يتلمسون عثراته وكانوا لا يحبونه، والدليل على ذلك روايه سجلها البخاري في صحيحه، واكرر هي وصمه في جبين اهل مصر. هذه الرواية واكررها في صحيح البخاري في الحج، جاء رجل كما يحدث البخاري بسنده من اهل مصر، فوجد حلقة من الناس فقال: من هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء من قريش. قال: من شيخهم؟ قالوا: عبد الله ابن عمر. فتوجه اليه وقال: اني سائلك. اذن له عبد الله بن عمر، قال له: الا تعلم ان عثمان فر يوم احد؟ قال له عبد الله بن عمر: نعم. قال له: الا تعلم انه لم يشهد بدرا؟ قال له ابن عمر: نعم. قال له: الا تعلم انه لم يشهد بيعه الرضوان؟ قال له ابن عمر: نعم. فصاح الرجل قائلا: الله اكبر. وكانه بهذا اخذ شهاده من ابن عمر، هذه الشهاده تثبت تقصير سيدنا عثمان، حرر يوم احد لم يشهد بدرا لم يشهد بيعة الرضوان، وهذه تعتبر من تقصيرات سيدنا عثمان في نظر هذا المصري المختل، واقولها قال المختل في نظر هذا المصري. لما صح قائلا الله اكبر بهما تهمنية الرجل وماذا يريد، فقال له ابن عمر ولكنني سأبين لك، بمعنى انك اخذت هذه الامور. لما صح قائلا الله اكبر عمر تهمنية الرجل وماذا يريد، فقال له ابن عمر ولكنني سأبين لك، بمعنى انك اخذت هذه الامور دون ان تقف على اسبابها واحوالها فانت ينقصك البيان، فمن نقصه البيان فهو جاهل وفهمه فهم قاصر. انا اني سأبين لك. اما عن فراره يوم احد فقد عفى الله عنه، فقد عفى الله عنه. وابن عمر يشير الى قول الله سبحانه وتعالى ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور رحيم. اذا هو معفو عنه فقد عفى الله عنه. اما عن عدم شهوده بدر كونه لم يشهد غزوة بدر، ذلك لانه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في هذا الوقت متزوجا بالسيدة رقية، وكانت مريضة في غزوة بدر. رقية اصيبت بمرض شديد يتوفي فيه، وهذا دليل على شدة هذا المرض. فكان تحفظ بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم امكث معها ولك سهم المقاتل واجره، ولك سهم المقاتل واجره. فقال له اذا فعدم شهوده كان بالامر، اي ان النبي هو الذي امره ان يمكث معه. وفعلا والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر توفيت السيدة رقية في مجدها هذا. اما عن عدم شهوده بيعة الرضوان، فبيعة الرضوان البيعة التي كانت عند الحديبية لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض الصحابة يريدون اداء العمرة، ونزلوا عند الحديبية، ثم اختار النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من صحابته ليذهب الى مكة قبل ان يذهبهم حتى يخبر اهل مكة انهم ما قدموا للقتال وانما قدموا ليشقق العمرة لله رب العالمين. يقول عبد الله بن عمر ولم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم اعز الى اهل مكة من عثمان، فانه كان يعلم ان اهل مكة اذا وقروا احدا اشد التوقير فلن يكون ذلك الا بسيدنا عثمان، فاذن له ان يذهب الى مكة. وكانت النتيجة ان سيدنا عثمان لما اخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيعة ممن كانوا معه على القتال وعلى النصرة، فقرا لسيدنا عثمان الذي نذر به، وايضا لانه علم ان المشركين يعدون العدة لمراقبة المسلمين، فكيف يشهدها سيدنا عثمان وهو الذي ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة. يعقب عبد الله بن عمر لهذا المسلم الجاهل، يقول له فلما بايع الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده اليمنى وهوى بها على اليسرى وهو يشير اليها وهو يقول هذه يد عثمان، كانه استخدم يده نيابه عن يد سيدنا عثمان كانه حاضر وكانه مبايع. ولذلك يروي البزار بسند جيد عن سيدنا عثمان انه لما علم بذلك قال شمال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من يميني، كأنه إذا كان مبايعا سيمد يمينه، والنبي صعد عنها بشماله، شمال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من يمينه. ابن عمر يلتفت إلى الرجل يقول: خذها واذهب بها واعلمها وعلمها. إذا أردت أن تتحدث عن هذه الأمور الثلاثة فحدث عنها ببيان، وإياك أن تتلمس عقارات سيدنا عثمان، هو المشهود له بالجنة. ولذلك النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام لما استأذن عليه سيدنا عثمان قال: أذن له وبشره بالجنة. الله أسألك أن يجمعنا به في الجنة إنه سميع للدعاء. الحمد لله نحمد وصلى وليق بذاته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة إن شاء الله آمين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وظل يحمد ربه حتى أتاه اليقين، وصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، كما قلت في بداية حديثي، الحديث عن سيدنا عثمان يقول ويقول: ويعلم ربي أنني أريد أن أحدث عنه بالمزيد، ولكن في حال لا تسمح لي بالوقوف أكثر من هذا، وأسأل الله أن يعفو عني وعن كل مريض. وسأكتفي بنهاية حياة هذا الرجل وكيف لقي الله ورحل عن الوجود. بينت لكم أنه قد شددت إقامته في بيته، وهذا الأمر عرف في كتب التاريخ والسنة بحصر سيدنا عثمان. فقلت لكم أن سيدنا عثمان أبى أن يرفع المسلم سيفه على أخيه المسلم حتى ولو كان ذلك دفاعا عنه وعن الحق، أبى ذلك، أبى ذلك، وقد استغل أعداؤه ذلك. فجاء اليوم الذي اقتحم عليه بيته ودخل عليه، أخذوا بلحيته لجرجروه منها وانهالوا عليه ضربا بالسيف. واليوم الذي حدث فيه هذا هو نفسه روى القصة رؤيا رآها لأهل بيته. في البارحة في الليلة السابقة على هذا اليوم قال لهم: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال لي: يا عثمان ستفطر عندنا غدا، قال لي: يا عثمان ستفطر عندنا غدا. فأصبح سيدنا عثمان صائما، ودخل عليه وانهال عليه ضربا. في هذا الوقت كان صائما وكان يقرأ القرآن الكريم، فلما أمسك به ظل المصحف مفتوحا كما هو على الآيات التي كان يقرأها. لما أبصرت امرأته وقع السيوف عليه ألقت بنفسها عليه لتفتديه، ودفعت ثمن ذلك أن ذكر ذراعها وهي تدفع ضرب السيوف عن زوجها، وتقول لأعداء الله الذين قتلوا: أتقتلون رجلا كان يصل الرحم وكان جندا لله وبشره رسول الله بالجنة؟ ولكن هذا الكلام لا يؤثر في قلوب قد عميت أعماها الشيطان وضلت وأضلت، وكانت النتيجة أن استمروا في ضربه حتى فارق الحياة ولقي الله وأول قطرة من دمه تناثرت على هذا المصحف المفتوح، فنزلت على قول الله تعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. توفي ورحل وقتل شهيدا كما حدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة 35 من الهجرة، رحمه الله ورضي عنه وجمعنا به في الجنة الله أسأل أن يجمعنا به في الجنة اللهم اجمعنا به في الجنة اللهم اجمعنا به في الجنة اللهم اجمعنا به في الجنة اللهم أحسن ختامنا وثبت على الحق أقدامنا واجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا وآتنا حجة لنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليه واجعل خير أيامنا يوم الخائف وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك الإسلام ذاكرا وقلبا شاكرا وذكرا على الملاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وساعة من في الرزق وخروج من كل هم وضيق ونسألك ربنا السكرة الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك السكرة الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك السكرة الدنيا والآخرة آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم إن كنتم تريدون الأسرة لسيدنا عثمان فانفقوا وتصدقوا لبيت الله وبسخاء ولكم في سيدنا عثمان الأسرة في شهر